الحمد لله هو أحق من ذكر. الحمد لله الذي يطاع فيشكر ويعصى فيغفر، والصلاة والسلام على أخشع من تضرع وأطهر من مشى فوق الأرض. أما بعد، عباد الله، بعد الرجوع من عرفة وطوال الإقامة في منى يقوم الحجاج برمي الجمار، ولهذا النسك أصل وحكاية وهداية. روى الإمام أحمد في مسنده مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وموقوفا على ابن عباس رضي الله عنهما أن جبريل عليه السلام ذهب إلى إبراهيم، ذهب بإبراهيم إلى جمرة العقرب، ذهب بإبراهيم جبريل عليه السلام يعلم إبراهيم المناسك، ذهب بإبراهيم إلى جمرة العقرب، فعرض له الشيطان، تعرض الشيطان، فعرض له الشيطان فرماه بسبع حصيات فساخ، ساخ يعني باب مابقاش كيبان أو قضى عليه نهائيا أو اختفى. ثم أتى الجمرة الوسطى ثانية فعرض له الشيطان فرماه بسبع حصيات فساخ، ساخ بالسين ماشي بالصاد. ثم أتى الجمرة القصوى يعني البعيدة فعرض له الشيطان فرماه بسبع حصيات فساخ. فلما أراد أن يذبح ابنه اللي هو إسماعيل عليه السلام قال الولد لأبيه يا أبتي أوثقني لا أقترب، يعني زيرني كتفني حتى لا أقترب، مش شدة الدفع تحرك فينتضح عليك من دم. شوف الولد باش كيفكر عليه وعلى أبيه الصلوات والسلام على جميع الأنبياء والمرسلين وعلى سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. فإذا ذبحتني فشده. فلما أخذ الشفرة فأراد أن يذبحه نودي من خلفه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا. علق سيدنا ابن عباس حضر الأمة ترجمان القرآن على هذا الحديث فقال للصحابة الشيطان ترجمون وملة أبيكم تتبع. هذا الحديث موجود في صحيح الترغيب والترهيب وصحيح ابن خزيمة وصحيح الحاكم وصحيح الألباني. فمن مناسك الحج في منى استحضار العدو الأول والعدو الدائم وجعل عداوته فوق كل عداوة والحرب عليه فوق كل حرب، لأن عداوته لآدم وبنيه فوق كل عداوة وأول عداوة، وكانت أول عداوة وقعت في الزمن الأول للخلق والتكريم والتنعيم، وأنه رفض التكريم الإلهي للإنسان وجعل كل همه الوسوسة والإسقاط والإخراج والتعرية فأخرج الأبوين. وهنا حاول إسماعيل، حاول مع إبراهيم، يعني في القصة حاول مع إبراهيم عليه السلام ثلاث محاولات انتهت كلها بالفشل والاختفاء والهزيمة الشنعاء. فليست الحصاة كحجران لك ترمي أيها الحاج، فليست الحصاة هي التي قضت عليه، ولكنها كلمة السر التي بها انطلقت الحصاة، وهي قولك الله أكبر. الله أكبر هي التي ذوبت الشيطان وجعلته رمانا. فمن شروط الرجوع إلى الجنة والخلود في النعيم أن تصفي عدوك الأول والدائم التصفية الجسدية والمعنوية النهائية وأنت في الأرض وبالضبط تماما وأنت في ذلك المكان في منى. نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا أن نقضي على عدونا القضاء النهائي والمبرم في ذلك المكان وأن لا يحرمنا من ذلك. اللهم اجعلنا لك شكارين، لك ذكارين، لك رهابين، لك مطيعين، إليك مخبتين، إليك أوابين منيبين. ربنا تقبل توبتنا واغسل حوتنا واجب دعوتنا واهد قلوبنا وسدد ألسنتنا وثبت حجتنا واسلل سحيبة قلوبنا. هذا الدعاء لنا وعلى رأسنا أمير المؤمنين الملك سلطان محمد السادس، اللهم وفقه للخير وأعنه عليه، وأكر عهده بالأمير مولاي حسن، وشد أزره بالأمير مولاي رشيد، وسائر أفراد عائلته الشريفة يا أرحم الراحمين رب العالمين. واجعلنا شعبا تقيا نقيا زكيا عالما معلما بك عارفا ولك معرفا يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. وصل اللهم وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأزواجه الطيبين الطاهرين وعلى صحابته الأبرار والتابعين وتابعين بإحسان إلى يوم الدين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. ورحمة الله وبركاته.